يكون عاصي لأنه قدم محبة الله، لأنه قدم محبة المال على محبة الله ورسوله. ومثله لو قدم شيء من المساكن من متاع الدنيا، قدم محبة الزوجة، أمرت الزوجة بالمعصية فأطاعها، قدم محبة الزوجة على محبة الله ورسوله، يكون فاسقا عاصيا، كما قال الله تعالى في كتابه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بين الله أن من قدم شيء من الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله ومحبة الجهاد في سبيله عليه الوعيد الشديد وهو فاسق. إذا قدم محبة الأب أو الابن أو الأخ أو الزوجة أو العشيرة أو المال أو التجارة أو المسكن، قدم واحدا منها على محبة الله ورسوله فقد توعد بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله، يعني انتظروا ماذا يحل بكم من العقوبة، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، دل على أن هذا فسق ومعصية. هذا يكون عاصي لكن ما يكون كافر، ما يكون كافر إلا إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام، إذا عبد غير الله أو ذبح لغير الله أو سب الدين أو سب الإسلام أو سب الله ورسوله انتقض الإسلام، انتهت محبة الله ورسوله. متى تنتهي محبة الله ورسوله؟ إذا فعل ناقضا، إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام انتهت المحبة، ما عنده شيء من محبة الله ورسوله، صار كافر، إذا سب الدين أو سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو داس المصحف بقدميه استهانة به كفر، كفر وزالت محبة الله ورسوله. أما إذا قدم محبة المال، أكل مال اليتيم أو غش في المعاملات أو تعامل بالربا ولم يستحله أو طاع زوجته في المعصية أو طاع والده في المعصية أو قدم محبة المسكن، تعامل الكسب من مال حرام حتى يبني له مسكنا على محبة الله ورسوله، يكون عاصي ناقص الإيمان ضعيف الإيمان. واضح هذا؟ لابد من طالب علما يعتني بهذا الأمر. فهذا يقول: لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب. فإذا قدم محبة الولد أو الوالد أو الناس على محبة الله ورسوله صار عاصيا، ما لم يفعل كفرا أو شركا أو ناقضا من نواقض الإسلام. فإذا فعل كفرا أو شركا وناقضا من نواقض الإسلام انتهى الإيمان وانتهت محبة الله ورسوله، نسأل الله العافية. نعم. لو أعطى مثلا بيشتري له شيء من المحرمات، لو أعطى مثلا كيلو دخان، لو أعطى لا يطيعه، يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كان مثلا صغير أو ما يتحمل، لو حصل الأداء ولو حصل الأداء لابد يتحمل، لكن يتلطف مع والده، يخاطبه بالخطاب، حق الوالد حق عظيم، يخاطبه خطابا يليق به، يتلطف ويقول: يا ولدي هذا لا يجوز، هذا شرعا لا يجوز، وانا لا يجوز اطيعك في هذا، يتلطف، ما يخاطب مخاطبة الناس ولا يطيعه في معصيه. ولهذا كما سياتي في باب الصلاه ذكر البخاري رحمه الله اثر قال: اذا امرته والدته، معنى اذا امرته والدته بأن لا يصلي العشاء في الجماعة فلم يطعها، خوفا عليه لم يطعها، لأنه معصية فلا يطيع والده، لذلك خافت عليه لا تصلي مع العشاء إلا ذاك الخوف المحقق. نعم. باب حلاوة الإيمان. بارك، شوف كلام الشارع عليه، كلام الشارع، تكلم الشارع عليه. نعم نعم نعم. إيه بسكار بعد. ايش فين؟ نعم. يعني اذا قدم المستحبات، قدم المستحبات على ما تشتهي النفس، قدم قيام الليل على شهوة النوم، هذا يدل على الكمال، هذا يدل على الكمال، لكن الواجبات لا بد من ادائها، قيام الليل مستحب وهو واجب، لكن إذا قدم على محبة النفس ترك الجلسة بعد العشاء لأجل ليقوم الليل يصلي، ترك إيش؟ ترك فضول الجلسات ونام مبكرا، قدمها على شهوة المال وشهوة الاجتماعات التي تصد تصرف عن قيام الليل هذا هذا كمال هذا كمال. صار من السابقين المقربين الذي يتقرب الى الله في النوافل بعد اداء الفرائض. نعم. نعم المقتصدون يقتصدون على اداء الواجبات وترك المحرمات بس. مش تكلم عليه في كلام عليه ذكر بالاسئله واجبه ايه اشكال منها ما قيل لما ما ذكر نفس الرجل ايضا انما يجب ان يكون ايش منها ما قيل منها منها ما قيل لما ما ذكر نفس الرجل ايضا وانما يجب ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم احب اليه من نفسه. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأجيب بأنه إنما خصص الوالد والولد بالذكر لكونهما أعز خلق الله تعالى على الرجل غالبا وربما يكونان أعز من نفس الرجل على الرجل فذكرهما إنما هو على سبيل التمثيل فكأنه قال حتى أكون أحب إليه من أعزته. ويعلم منه حكم غير الأعزة لأنه يلزم في غيرهم بالطريق الأولى أو اكتفى بما ذكر في سائر النصوص الدالة على وجوب كونه أحب من نفسه أيضا كالرواية التي بعده. ومنها ما قيل هل يتناول لفظ الوالد الأم كما أن لفظ الوالد تناول الذكر والأنثى. وأجيب بأن الوالد إنما يراد به ذات له ولد ذات له ولد ذات نعم الله. وإما يكون بمعنى ذو ولد نحو لابن بس نعم. وإما يكتفى بأحدهم عن الآخر كما يكتفى بأحد الضدين عن الآخر. قال تعالى السرابيل تقيكم الحر. وإما يكون حكمه حكم النفس في كونه معلوما من النصوص الأخرى. ومنها ما قيل محبة أمر طبيعي غريزي لا يدخل تحت الاختيار وكيف يكون مكلفا بما لا يطاق عادة. وأجيب بأنه لم يرد به حب الطبع بل حب الاختيار مستند إلى الإيمان فمعناه لا يؤمن حتى يؤثر رضاي على هوى الوالدين وإن كان فيه هلاكهما. ومنها ما قيل ما وجه تقديم الوالد على الولد. وأجيب بأن ذلك للأكثرية لأن كل أحد له وارد من غير عكس. قلت الأولى أن يقال إنما قدم هاون الوالد نظرا إلى جانب التعظيم. بعد في شيء انتهى بالله. طيب في كلام في شيء جديد شيء ما ذكره الآن بلغت المحبة كاملة. نعم. انتهى ان شاء الله يتوقف الدرس في الأسبوع القادم والذي بعده من أجل إجازة العيد وإجازة الحج. الدرس القادم الأسبوع القادم ما في درس ثلاث أسابيع ان شاء الله. استأنف الدرس أول أسبوع بدء الدراسة. أول أسبوع ان شاء الله يكون أظن يوم السبت 21 والأحد 22 والاثنين 23 يوم 23 إن شاء الله على حسب تقويم القرى من ذي الحجة إن شاء الله يعاد الدرس. الأسبوع القادم والذي بعده ما في درس من أجل الإجازة إجازة العيد وإجازة الحج حتى يتمكن من يريد السفر والسعادة. نعم نعم لا بس معلوم الآن لما حضر وبلغ الحاضر حتى لا يتكلف أحد يأتي الأسبوع القادم ما في درس. نعم نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل نستطيع أن نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل نستطيع أن نقول إن من قدم المال أو الوالد على حب الله ورسوله أنه أشرك

وإذا شرب الخمس ثم جلد كانت كفارة له، والله أكرم من أن يثني عليه العقوبة في الدنيا كما جاء في حديث، كما جاء في بعض رواية الحديث في البخاري وعند أحمد، ما معناه أن الله أكرم من أن يثني على العبد العقوبة في الدنيا. أما إذا أصاب شيئا من ذلك ولم يقم عليه حد، ما أصيب في الدنيا ستره الله، فهذا إلى الله، أمره إلى الله، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بفضل توحيده وإيمانه، توحيده وإيمانه فضلا من الله، وإن شاء عذبه بقدر جريمته ومعاصيه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا الشرك. الشرك هذا مستثنى، قال تعالى لا يشرك بالله شيئا، بعضهم قال إن المراد به الشرك الأصغر، بعضهم قال إنه غير داخل الشرك لأن النبي بايع أصحابه موحدون، لكن الشرك هذا مستثنى كما قال الله تعالى الشرك لا يغفر، من مات على الشرك الأكبر هذا من أهل النار، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، والجنة عليه حرام، قال الله تعالى إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقد ثبت حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في بعض الغزوات ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مؤذنين يؤذنون في الحج في السنة التاسعة في الحجة التي حج بها أبو بكر بالناس، أمر مؤذنين منهم أبو هريرة وجماعة يؤذنون في الناس يوم النحر بمنى بأربع كلمات ألا يحج بعد العام إلا مشرك، هذه الكلمة الأولى، والثانية ألا يطوف بالبيت عريان، والثالثة ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والرابعة من كان له عهد فهو إلى عهد، ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر، يعني الكفار من له عهد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم له مدة العهد، ومن لم يكن له عهد أربعة أشهر، ثم بعد ذلك إما أن يسلم وإلا يقاتل، كما قال سبحانه براءة، ونزلت أول سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وهو يوم النحر من الحج الأكبر، يؤذنون جماعة، يؤذنون بمنى معالي بن أبي طالب أبو هريرة علي وجماعة يؤذنون يوم النحر بمنى بهذه الكلمات، كان الكفار كانوا يحجون وهم عراة يحجون وهم مشركون، فهذا تنبيه وتحرير لهم لأنه بعد هذا العام لا يحج مشرك ولا يحج عريان ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده وإلا فله أربعة أشهر. نعم. بلى، المصائب والكفارات، مصائب يكفر الله بها من الخطايا وترفع بها الدرجات، لكن الكبائر لا بد لها من توبة، الكبائر لا بد لها من توبة كما قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عن السيئات، وإلا الصغائر فإن تكفر الصغائر بالمصائب وتكفر بأداء الفرائض واجتناب المحرمات، أما الكبائر لا بد لها من توبة وإلا كان صاحبه تحت المشيئة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم ونسوكم مدخلا كريما. وقد يكفر بعض الذنوب والمعاصي، قد تكفر بالحسنات العظيمة، قد تكفر ببعض المصائب، لكن الكبائر في الجملة لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني تكفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. نعم. ستره الله يعني ما أقيم عليه الحد، ما أخذ ولا أقيم عليه الحد، ما علم عنه، من أقيم عليه الحد هذا ما ستر، أطلع الله عليه ولاة الأمور وأخذوه وأقاموا عليه الحد، ومن ستره الله ما علموا به أو ما وصل إلى الحاكم الشرعي صار بينه وبين الذنب بينه وبين الله، لكن التوبة كفارة يتوب فيما بينه وبين الله، ولا يعني من فعل معصية أو كبيرة إذا سلم نفسه وقيم عليه الحد هذه كفارة، وإذا تاب فيما بينه وبين الله توبة النصوح هذه كفارة، والأفضل أن يتوب فيما بينه وبين الله ولا يسلم نفسه، فالحدود كفارات تمحو الذنب، والتوبة كفارة طهارة تطهر من الذنب، التوبة وحدها تطهر من الذنب. وإقامة الحد يطهر من الثمن، وإذا أقيم عليه الحد والثمن تسمى عليه مطهرة. المقصود أن الأفضل في هذه الحالة للإنسان أن يتوب فيما بينه وبينه، لكن مهم تكون توبة نصوح، لأن يندم على ما مضى ويقلع عن المعصية ويعزم عزم جازم على أن يعود إلى المعصية أخرى، ويرد المبلغ إلى أهلها كانت تعلق بالجسد أو بالمال أو بالعرض، لا بد من هذا، ويكون هذا قبل الموت. نعم. بعد شرير جرير، هذه بعد بعض الصحابة جرير على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونصر، لا ما ليس خاصا بالمال، كلمة شيئا نكرة على ألا يسأل الناس شيئا مالا وغير مال، والمال ورد فيه نصوص خاصة أن لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحم، من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فلا يستقل ولا يستكثر، لكن قول لا يسأل الناس شيئا هذه شيئا عند أهل الأصول نكرة في سياق النفي عام تشمل المال وغير المال كل شيء، ولهذا فهم الصحابة من هذا العموم، فكان يسقط صوت أحدهم فلا يأمر أحد أن يداوله إياه لأنه فهم منه العموم من المال وغير المال، والصحابة أعلم الناس في الكتاب والسنة. لا عام حتى من بعده من التزم بهذه الأشياء فأجره الله، ومن فعل شيئا من هذه الأشياء حتى من بعده من فعل شيئا من الزنا والسرقة وهذه الأشياء ثم عوقب به كفارة له، أو تاب كفارة له، أو لم يثب ولم يعاقب تحت مشيئة الله، إلا الشرك، الشرك إذا مات عليه صاحبه لا يغفر، الشرك الأكبر هذا مستثنى. نعم نعم بايعهم ولكن الحكم عام لهم ولغيرهم، كل من التزم بهذه الأشياء فأجره على الله، ومن فعل شيئا من هذه الكبائر وقيم عليه الحد فهو كفارة له، أو تاب فهو كفارة له، وإذا لم يتب ولم يقام عليه الحد فهو تحت المشيئة. نعم ها لا الكافر ما يدخل تحت المشيئة، لا مستثنى، الكافر جاءت نصوص تخرجه، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الشرك غير مغفور، فالله تعالى خص الشرك بأنه غير مغفور وعلق ما دونه على المشيئة، فدل على أن الشرك إذا لقي صاحبه ربه به فإنه غير مغفور، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، الشرك لا. نعم هذا فيه خلاف، بعض العلماء جعل الشرك الأصغر كالكبائر، والقول الثاني أن الشرك الأصغر كالأكبر لا يغفر لعموم الآية إن الله غفور شكور، ولكن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار صاحب الشرك الأكبر، ومعنى كونه غير مغفور أنه يقابل بالحسنات، الشرك الأصغر ما يغفر الله بدون شيء مجانا، بل يقابل الحسنة، إذا كان له حسنة كثيرة يسقط من الحسنات ما يقابله، فإن كان الشرك يسير كفر محيب الحسنات كثيرة لأنه توقيت، وإن كان الشرك الأصغر كثير والسيئات كثرة السيئات فإنه يعذب بهذا الشرك الأصغر ثم يخرج من النار، هذا معنى كونه غير مغفور لكن لا يخلد. أما الكبائر غير الشرك الأصغر هذه قد يغفره الله بدون مقابل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم يدخل تحت موازنة الحسنة الصحيحة الشرك الأصغر. نعم عدم مسألة الناس يدخل فيه الزوجة والأبناء، عام لكن هل يعني مسألة الزوجة والأولاد أسهل، أمرهم أسهل لأن الإنسان له إدلال عليهم ولأن له حق عليهم، والأشياء التي قد يتسامح بها، لكن بكل حال كل ما أمكن الاصطناع الناس فهو رد. نعم من أصار من من هذه الأشياء التي أصار من ذاته شيء وظهر أمر بين الناس ولم يقم عليه الحد، ولو ما دام ما وصل إلى الحاكم خلص، إذا تاب فيما بينه وبين الله يكفي،